والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير أم اتخذوا وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله وإليه أنيب ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء الفاتحة.